مما وقف حكما، أي حكمه الوقف لدى، أي عند الحاكم، فإنه قال بعد أن أسنده كما سيأتي: هذا حديث يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، لعلها لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وليس بمسند، فإنه موقوف على صحابي حكى عن أقرانه من الصحابة فعلا، وليس يسنده واحد منهم، يعني أنهم كانوا يفعلون ذلك. قيمه الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان داخل البيت فقد سمع وأقر. وكذا عند الخطيب أيضا في جامعه نحو. وإن أنكر البلقيني تبعا لبعض مشايخه وجوده فيه في النسخة وجوده، فعبارته في الموقوف الخفي الذي ذكر من أمثلته هذا الحديث نصها قد يتوهم أنه مرفوع لذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وإنما هو موقوف على صحابي حكى فيه عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. كنا قرأنا هذا. وذلك متعقب عليهما، أي على الحاكم والخطيب في هذا الحديث، عند الشيخ ابن الصلاح ذو تصويب، يعني الرف عند ابن الصلاح فيه نظر، يعني عفوا الرف عند ابن الصلاح هو المراد، وكلام الحاكم والخطيب فيه نظر عند ابن الصلاح في مسألة إيش؟ كانوا يقرعون باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظفار، إن الحاكم والخطيب يريانه موقوفا، إن صحابيا حكى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وابن الصلاح يصوب الرفع، وتصويب الرفع إن صح الحديث أوجه. لماذا؟ لأنهم يطرقون على باب النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم، يعني هنا هل أقرهم أم لم يقرهم، هل سمع أم لم يسمع؟ الغالب في مثل هذا أنه سمع، الغالب أنه سمع وأقر، وهم فعلوا ذلك تأدبا وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال: والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع، يعني لأنه جنح إلى الرفع في غير المضاف، فهو هنا أولى، يعني إذا لم يضف إلى زمانه عليه الصلاة والسلام هو جنح في هذا الموقوف لأنه حكم الرفع، فهنا أولى لأنه ليس في زمانه صلى الله عليه وسلم فقط، بل إيش؟ على بيته عليه الصلاة والسلام، لكونه كما قال ابن الصلاح أحرى باطلاعه صلى الله عليه وسلم عليه. الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقر، فهم عندما يطرقون على بابه عليه الصلاة والسلام الغالب أنه ولو في مرة واحدة أنه يكون موجودا، وإذا كان موجودا سيسمع، وإذا سمع وسكت فهذا هو الإقرار. قال: وقد كنا عددنا هذا فيما أخذنا عليه، ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظا، بل هو موقوف لفظا كسائر ما تقدم، يعني نحن كنا استدركنا عليه بالصلاة، يقول كنا استدركنا عليه بمعنى أننا خطأناه، لكن لا، لعل مراده أن لفظه ليس بمرفوع وإن كان مرفوعا حكما، يعني أن لفظه ليس لفظ المسند المرفوع، هذا حق لأن هذا من فعل الصحابة، لكن له حكم الرفع أو لا حكم للرفع فيه، هذا لعل الحاكم لم يرد هذا. ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظ، أي أن لفظه ليس بمرفوع، بل هو موقوف لفظا كسائر ما تقدم، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى. انتهى كلام ابن الصلاح، هو كلام صحيح، أن الحاكم لم يقصد أنه مرفوع أو ليس بمرفوع، إنما قصد أن هذا اللفظ ليس بمرفوع، لكن يفيد الرفع أو لا يفيده، وعليكم السلام، هو لم يصرح بهذا، إنما صرح بأنه ليس بمرفوع لفظا، لكن عدم التصريح بالرفع اللفظي لا يمنع من الرفع الحكمي، لأن لفظه ليس مرفوعا لكن له حكم الرفع. يقول السخاوي انتهى كلام ابن الصلاح وهو جيد، هذا الكلام كلام جيد، كلام معتبر، أنه يعني لم يتعرض للمرفوع حكما، إنما تعرض للمرفوع لفظا، فهو ليس بمرفوع لفظا لكنه مرفوع حكما. وحاصله كما قال شيخنا إن له جهتين، جهة الفعل وهو صادر من الصحابة فيكون موقوفا، وجهة التقرير وهو مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث إن فائدة قرع بابه أنه يعلم أنه قرع، ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكار ذلك على فاعله التقرير على ذلك الفعل فيكون مرفوعا. ابن حجر ماذا يقول؟ يقول لا، هذا الفعل له جهتان، جهة عفوا هذا الحديث له جهتان، جهة الفعل القرع فهذا موقوف لأنه فعل صحابة، وجهة التقرير إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع وسكت وأقر فله حكم الرفع. لكن يخدش فيه أنه يلزم منه أن يكون جميع قسم التقرير يجوز أن يسمى موقوفا، لأن فاعله غير النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، وإلا فما اختصاص هذا القرع بهذا الإطلاق؟ قل إيش؟ وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الإطلاق؟ يعني أيضا هناك اعتراض ساقه ابن حجر أنه يلزم أن كل تقرير يسمى إيش؟ موقوفا، وهذا يعتبر خلافا لما تقرر أن التقرير ما يسمى موقوفا إنما يسمى مرفوعا، لأن فاعله غير النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الإطلاق؟ قلت والظاهر أنه يلتزم في غير التقرير الصريح كهذا الحديث، وغيره لا يلتزم، ويستأنس له بمنع الإمام أحمد وابن المبارك من رفع حديث حذف السلام سنة كما سيأتي في آخر هذه الفروع. يعني إنه يلتزم في غير التقرير الصريح، وغيره لا يلزم، لا لا لا يلزم، لا وغيره لا يلزمه، على أنه يحتمل أن الحاكم ترجح عنده احتمال كون القرع بعده صلى الله عليه وسلم، بأن الاستئذان في حياته كان ببلال أو برباح أو بغيرهما، وربما كان بإعلام المرء بنفسه. يعني هذا الاحتمال، طيب هل كان بلال يقف على باب البيت دائما، أو أن رباحا كان يقف على باب البيت دائما؟ هذا يعني. ثم هو عندما يعلم بنفسه، ما هو يقرعون الأظفار، هذا إذا صح الحديث. بل في حديث بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة، يعني جعل له مكانا شبيها بالحجرة، وفيه أنه لم يخرج إليهم ليلة، قال فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه، يعني ظلوا يتنحنحوا ثم رفع أصواتهم ثم حصبوا الباب، ولم يجئ في، والحديث متفق عليه، ولم يجئ في خبر صريح الاستئذان عليه بالقرع، وأن فائدة ذكر القرع مع كونه بعده ما تضمنه من استمرارهم على مزيد الأدب بعده، إذ حرمته ميتا كحرمته حيا، وإذا كان كذلك فهو موقوف مطلقا فالله أعلم. يعني لو كان القرع على أبوابه عليه الصلاة والسلام بعد موته، فقولا واحدا هو موقوف، وإن كان في حياة عليه الصلاة والسلام وسمعه فهو فله حكم الرفع. والحديث المشار إليه أخرجه الحاكم في علومه، وكذا في الأمالي كما عزاه إليه المدخلي البيهقي في مدخله حيث أخرجه عنه عن راوي، ورواه أبو نعيم في المستخرج على علوم الحديث له عن راوي آخر، كلاهما عن أحمد ابن عمرو الزيبقي. بالزاي المكسورة المشددة ثم تحتانية، عن زكريا ابن يحيى المنقري، عن الأصمعي عبد الملك بن قريب، عن كيسان مولى هشام بن حسان، وفي رواية أبي نعيم عن هشام بن حسان، وفي رواية الآخرين عن محمد بن حسان. زاد البيهقي وأخو هشام بن حسان وهو حسن الحديث، ثم اتفقوا عن محمد بن سيرين. زاد أبو نعيم في رواية عن عمرو بن وهب، ثم اتفقوا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. وفي الباب عن أنس أخرجه الخطيب في جامعة من طريق أبي غسان مالك ابن إسماعيل النهدي وضرار ابن سرط شيخ حميد بن الربيع فيه، كلاهما عن المطلب بن زياد الثقفي، ثم افترق. ففي رواية أبي غسان أخبرني أبو بكر بن عبد الله الأصبهاني عن محمد بن مالك ابن المنتصر، وفي رواية حميد حدثنا عمر بن سويد يعني العجلي، كلاهما عن أنس بن مالك قال: كان باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع بالأظافير، لفظ حميد، ولفظ الآخر: كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم والباقي سواء. وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد والتاريخ الكبير عن أبي غسان، والبزار في مسنده عن حميد بن الربيع عن ضرار ابن عن ضرار به. ضرار بن سرد قال البخاري والنسائي متروك. وأما عد ما فسره الصحابي، انتهى من هذا. وأما عد ما فسره الصحابي الذي شاهد الوحيين، الذي شاهد الوحي والتنزيل من آي القرآن رفعا أي مرفوعا كما فعل الحاكم وعزاه للشيخين، وهو الفرع الثالث. الفرع الثالث ما هو عائش؟ ما فسره الصحابي. فإن كان من أسباب النزول فقولا واحدا هو مرفوع، لأنه لا اجتهاد في هذا. وإن كان من باب التفسير فموقوف. وأما عد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، والفرع الثالث فمحمول على الأسباب للنزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه، لتصريح الخطيب فيها بقوله في حديث جابر الآتي: قد يتوهم أنه موقوف وإنما هو مسند. يعني إذا ذكر الصحابي سبب نزول فهذا مرفوع وليس بموقوف، وإن كان ظاهره الوقف، لأن هذا لا مجال للرأي فيه. الرسول عليه السلام سئل عن كذا فأنزل الله كذا، يعني هو لأن اللفظ انتهى عند الصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كذا فأنزل الله كذا، لأن الصحابي هو الذي قال هذا، طيب فذكروه هنا، وإلا هو مرفوع. لأنه يحكي كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئلت عن كذا فأنزل الله علي كذا. والصحابة عدول، ما سيقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وأنزل الله كذا وهذا لم يحدث مثل، حاشا لله. لتصريح الخطيب فيها بقول في حديث جابر الآتي قد يتوهم أنه موقوف وإنما هو مسند، لأن الصحابي الذي شاهد الوحي إذا أخبر عن آية نزلت في كذا كان مسندا، وتابعه ابن الصلاح وقيد به إطلاق الحاكم، يعني أن أسباب النزول هذا قولا واحدا أنها مرفوع. وإنما كان كذلك لأن من التفسير ما ينشأ عن معرفة طرق البلاغة واللغة، كتفسير مفرد بمفرد، يعني كلمة يعني سيفسر كلمة بأختها فهذا موقوف، الصحابي فسر كلمة بأخته فهذا موقوف عليه، هذا من اجتهاده ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أسباب النزول لا. أو يكون متعلقا بحكم شرعي، سئل عن مسألة فأفتى فيه، الصحابي سئل عن مسألة فأفتى فيها بالآية، لا لا خلاص نحن الآن سبب النزول مرفوع. لكن لماذا نخص سبب النزول؟ لأن الصحابية من الممكن أن يفسر آية أو بماذا يعني كلمة بمرادفها من اللغة، أو أن يسأل عن حكم شرعي فإذا به يستدل بإيش؟ بآية من القرآن، فهذا ليس مرفوعا. ونحو ذلك مما للرأي فيه مجال، فلا يحكم لما يكون من هذا القبيل بالرفع لعدم تحتم إضافته إلى الشارع. يعني صحابي فسر كلمة باللغة، طب وهل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمهم اللغة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علمهم اللغة؟ لا، لأن اللغة تلقوها، فهو عربي وهم عرب رضي الله عنهم وصلى الله على محمد، فهم تلقوا اللغة مع اللبن الذي شربوه، يعني لأنه عربي ولد في بيئة عربية صار عربيا. طيب أبوه وأمه وجد وأجداد فتلقى العربية من أصولها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم العربي، فإذا سئل عن معنى آية أو سئل عن معنى كلمة ففسرها بلغة العرب فهذا من اجتهاده هو، سئل عن حكم شرعي فاستدل بآية عليه هذا من اجتهاده، لكن أسباب النزول ليست من اجتهاده ولا من اجتهاد أحد. أما اللغة والبلاغة فلكونهم في الفصاحة والبلاغة بالمحل الرفيع، وأما الأحكام فلاحتمال أن يكون مستفادا من القواعد، بل هو معدود في الموقوفات، يعني هو سئل فاستدل بآية، استدلاله بالآية لا نقول هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا اجتهاده هو. قد يصيب، وهذا الغالب الأعم جدا في استدلاله بآية، وقد يخطئ. ومنه وهو المرفوع، وعليكم الصحابة، ما لا تعلق للسان العرب به، يعني من أقوال الصحابة في التفسير التي ليست موقوفة ما لا تعلق للسان العرب به، يعني هذا خارج عن لغة العرب ولا مجال للرأي فيه، يعني لا مجال للرأي والاجتهاد وليس من لغة العرب، كتفسير أمر مغيب من أمر الدنيا أو الآخرة أو الجنة والنار أو تعيين ثواب أو عقاب ونحو ذلك من سبب نزول، يعني لا ليس من لغة العرب، يعني ليس تفسيرا بلغة العرب، ليس مما للرأي فيه مجال، إنما هو كلام في أمر غيب، إما فيما سبق أو فيما سيأتي أو في جنة أو في نار أو في ثواب أو في عقاب أو في سبب نزول، فهذا وإن كان لفظه موقوفا إلا أن له حكم الرفع، لأنه لا يقل من قبيل الرأي والاجتهاد ولا من قبيل التفسير اللغوي، كقول جابر رضي الله عنه كانت اليهود تقول من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله. اليهود قالت فأنزل الله، أنزل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، ردا على من؟ على اليهود. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، حديث متفق عليه. على أنه قد يقال إنه يكفي في تسويغ الإخبار بالسبب البناء على ظاهر الحال، كما لو سمع من الكفار كلاما ثم أنزل الله تعالى ما يناقضه، إذ الظاهر أنه نزل ردا عليهم من غير احتياج إلى أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنزل بسبب كذا، فقد وقع الإخبار منهم بالكثير بناء على ظاهر الحال. ولو كان بناء على ظاهر الحال فأيضا هذا القول من الكفار قيل، وهذا نزل وحيا على النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي نقل الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كذا كما نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع. ومن ذلك قول الزبير رضي الله عنه في قصة الذي خاصمه في شراج الحرة، مسيل الماء، إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه. وهو إن كان في بعض روايات جزم الزبير بذلك، طيب، فالراجح الأول وأنه كان لا يجزم به، وإن كان كذلك فطرقه الاحتمال، يعني إن أحسب أن الآية نزلت في كذا، طيب هذا طرقه الاحتمال، احتمال التأكيد واحتمال الاجتهاد، وإن كان أيضا يحمل على أن له حكم الرفع وأن هذه الآية نزلت في مثل هذا. وأما التقييد في قائل ما لا مجال للرأي فيه بكون ممن لم يعرف بالنظر في الكتب القديمة فسيأتي في سادس الفروع، يعني الذي نشترط فيه أنه لا مجال للرأي فيه شرط أن يكون إيش؟ ممن لم يأخذ عن أهل الكتاب، كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. إذن كان الفرع السادس، الثالث ما هو؟ سبب النزول والأمور الغيبية، سواء المتقدمة أو المتأخرة. الفرع الرابع، كل هذه الفروع السبعة تتعلق بما سبق من إيش؟ من الكلام على الموقوف وما شابه. الفرع الرابع، وأخر لصدور ألفاظ ممن دون الصحابي، يعني أخر عن الأول والثاني والثالث لأن هذه الألفاظ تأتي عن من دون الصحابي من تابع وغيره. قولهم أي التابعي في من دون، فمن دونه بعد ذكر الصحابي يرفعه أو رفع أو مرفوع، كحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي، رفع الحديث. وكذا قولهم يبلغ به أو رواية أو يرويه، كحديث أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه: يبلغ به الناس تبع لقريش، صحيح مسلم هذا. وبه عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية: تقاتلون قوما صغار الأعين، في الصحيح. وكحديث سفيان عن الزهري، سفيان بن عيين، عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية: الفطرة خمس، في الصحيحين: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. الفطرة قال رواية، أو ينميه فتح أوله وسكون النون وكسر الميم، كحديث مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. وكذا قولهم يسنده أو يأسره مما الحامل عليه وعلى العدول عن التصريح بالإضافة إما الشك في الصيغة التي سمع بها، إن التابعي شك في سماعه من الصحابي ماذا قال الصحابي، هل قال قال رسول الله، هل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نبي الله أو نحو ذلك سمعت أو حدثني. ومن لا يرى الإبدال كما أفاد حاصله المنذري أو طلبا للتخفيف وإيثارا للاختصار أو للشك في الثبوت كما قالهما شيخنا أو ورعا حيث علم أن المروي بالمعنى، وعليكم الصحة. رفع أي مرفوع بلا خلاف، يعني قول التابعي عن الصحابي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، ينميه، يرفعه، كل هذا مرفوع بلا خلاف بين أهل العلم، مرفوع. لو قلنا لفظا فلماذا ذكر هنا؟ احنا قلنا لفظا المرفوع لفظا منتهى أمره، لكن هذا ذكر هنا في التنبيهات. مرفوع بلا خلاف كما صرح النووي واقتضاه قول ابن الصلاح، وكل هذا وأمثال كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا انتهى. يعني لا ليس له حكم الرفع، إنما هو مرفوع، يعني هو مرفوع لكن لا يستوي مع المنصوص على رفع. لا، هو نقول هو مرفوع، إما مرفوع حكما أو مرفوع لفظا، فهذا من قبيل المرفوع لفظا الذي وقع فيه إيش؟ وقع فيه ما جعلنا يعني نقف عنده، لأنه لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو. ويدل لذلك مجيء بعض المكني به بالتصريح، ففي بعض الروايات لحديث الفطرة خمس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في بعض الروايات هذا وبعض الروايات هذا، وفي بعضها لحديث سهل ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها قال مالك ينمي أن يرفع الحديث. والاصطلاح في هذه اللفظة موافق للغة، يعني هذا الاصطلاح يوافق لغة العرب. قال أهلها نميت الحديث إلى غير نميا إذا أسندته ورفعته. طيب، ينمي يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا في قول وأنهى أمتي عن الكي دليل لذلك. فانتبه لهذه الألفاظ وما أشبهها مما الاصطلاح على الكناية بها عن الرفع، يعني هذه لفظا يكنى بها، يعني هي مما يكنى بها. إذن عندنا مرفوع لفظا، مرفوع بألفاظ يكنى بها عن الرفع، وعندنا موقوف له حكم الرفع، وعندنا موقوف على الصحابي موقوف حكما وإسنادا. وأمثلته كثيرة تتمة. وقع في بعض الأحاديث قول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، وهو في حكم قوله عن الله عز وجل. وأمثلته كثيرة، منها حديث حسن عند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه، إذن يرفعه إلى من؟ إلى الله عز وجل. إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. وهذا من الأحاديث الإلهية، حديث القدسية. وقد جمع هنا يقول رواه البزار في مسند عن شيخ ابن أحمد، عن شيخ أحمد أحمد ابن أبان القرشي كما في مجمع الزواد، وقال الهيثمي شيخه لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح، وقال ابن حجر في النكت حديث حسن رواته من أهل الصدق. وهذا من الأحاديث الإلهية، وقد جمع منها ابن المفضل علي بن المفضل اللخم الحافظ طائفة وأفردها غيره. نعم. وإن يقل واحد من الألفاظ المتقدمة في الفروع قبله من راو عن تابع من التابعين، هو الفرع الخامس، وقدم على ما بعد الاشتراك في الذي قبله في أكثر صيغه، وتوالي كلام ابن الصلاح. كيف كلام ابن الصلاح؟ يعني ما تقدم من ألفاظ من السنة كذا، أمرنا نهينا، بدلا من أن يقولها الصحابي يقولها من؟ تابعي. فما حكمها؟ يعني الآن الفرع الرابع ما هو؟ عفوا الفرع الخامس ما هو؟ إن السابق كان يقوله من؟ الصحابي. طب إذا قاله التابعي، هذا هو الفرع الخامس. وإن يقل عن تابع فمرسل مرفوع بلا خلاف. ولذا قال ابن القيم جزما، لكن الشوكاني في نهي الأوطار قال ليس قول التابعي من السنة ظاهرا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هي السنة المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق. قلت ومن السنة كذا عنه، أي عن التابعي، كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة التابعي: السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة 9 تكبيرات. تكبير 9 تكبيرات. طيب هذا مرسل. نقلوا تصحيح وقفه على الصحابي من الوجهين اللذين حكاهما النووي في شروحه لمسلم والمهذب والوسيط. لأصحاب الشافعي، أهو موقوف متصل أو مرفوع مرسل؟ يعني قول التابعي من السنة كذا، هل هذا موقوف صحيح متصل إلى الصحابة، أم أنه مرفوع مرسل؟ وممن صحح أيضا أولهما، يعني النووي صحح إيش؟ أنه مرفوع مرسل، عفوا موقوف متصل، وأيضا في تقريب النووي عليكم السلام رجح أنه مرفوع مرسل. كلمة بلا خلاف فيها نظر، وحينئذ فيفرق بينها وبين ما قبلها من صيغ هذا الفرع، حيث اختلف الحكم فيهما بأن يرفع الحديث تصريح بالرفع، وقريب منه ما ذكر معها بخلاف من السنة، فيطرقها احتمال. إذن لعل قوله فمرسل مرفوع بلا خلاف أن يرفع الحديث وينميه إلا في كلمة من السنة، فيفرق بينه وبين ما قبلها من صيغ الرفع، حيث اختلف الحكم فيهما بأن يرفع الحديث تصريح بالرفع، وقريب منه ما ذكر مع بخلاف من السنة، فيطرقها احتمال إرادة سنة الخلفاء الراشدين، فكثيرا ما يعبرون بها فيما يضاف إليهم، وقد يريدون سنة البلد، وهذا الاحتمال وإن قيل به في الصحابي فهو في التابعي أقوى، ولذلك اختلف الحكم في الموضعين كما افترق فيما تقرر من التابعي نفسه. يعني هل هو مرفوع؟ يعني هل أراد التابعي المرفوع فيكون مرسلا، أم أراد الصحابة فيكون موقوفا؟ الذي يرجح الرفع فسيقول هذا مرسل ضعيف، لأن المرسل ضعيف. والذي يرجح الوقف فسيقول موقوف متصل، ويتفرع من على قول الصحابة هل هو حجة أم ليس بحجة. نعم، ألحق الشافعي رحمه الله تعالى بالصحابة سعيد بن المسيب في من السنة، فروى في الأم عندي فرويا، فروى في الأم عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان قال: سئل سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهم. قال أبو الزناد: فقلت سنة؟ فقال سعيد: سنة. قال الشافعي: والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا، يقول الذي يشبه أن قول سعيد سنة أن يكون أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال ابن المدينة: إذا قال سعيد مضت السنة فحسبك به، وحينئذ فهو مستثنى من التابعين كالمرسل على ما سيأتي. يعني سعيد بن مسيب له استثناء أن مراسيل وإن كان يبحث فيها إلا أن الغالب عليها أنها موصولة. طيب، نفس المسألة، قوله من السنة، الشافعي يرى أنه لا خلاف في قوله من السنة أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأخذ حكم التابعين في قولهم من السنة التي وجد فيها الاختلاف هل هي من الموقوف المتصل أم من المرسل، من المرفوع المرسل. أما إذا جاء عن التابعي كنا نفعل، كنا نقول، فليس بمرفوع قطعا. يعني قول الصحابي كنا نفعل، فإذا أضافه إلى النبي إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا حكم المرفوع، لكن قول التابعي كنا نفعل قولا واحدا ليس بمرفوع ولا بموقوف إن لم يضفه لزمن الصحابة. إن أضافه لزمن الصحابة فيأخذ نفس حكم ما كان الصحابي يقوله، فإن كان يقول كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حكم الرفع، وإن كان التابعي يقول كنا نفعل ولم يضف لزمن الصحابة فمقطوع، فإن أضافه لزمنهم فهو موقوف. إن لم يضفه لزمن الصحابة بل مقطوع، فإن أضافه احتمل الوقف، لأن الظاهر اطلاعهم على ذلك وتقريرهم له، ويحتمل عدمه لأن تقرير الصحابي لا ينسب إليه بخلاف تقريره صلى الله عليه وسلم. رأى الصحابي أمرا فرأى أن من الحكمة أن يسكت مثلا، لأن كلامه قد يؤدي إلى مفسدة أعظم فسكت. لكن قول كنا نفعل كذا يدل على الاستمرارية، فالغالب هنا أنه يكون تقريرا من الصحابة. هذا وجه الاختلاف. وذو احتمال للإرسال والوقف نحو أمرنا بالبناء للمفعول بكذا إذا أتى منه، أي من التابعي، للغزالي في المستصفى، فإنه قال: إذا قال التابعي أمرنا بكذا يحتمل أنه يريد أمر الشارع أو أمر كل الأمة فيكون حجة، أو بعض الصحابة فلا. ومن ذلك ينشأ احتمال ومن ذلك ينشأ احتمالا الرفع والوقف. أمرنا، من الآمر للتابعين؟ إن قصد الصحابي فموقوف، وإن قصد أنه يقول أمرنا أي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم الرفع، فإن كان له حكم الرفع فمرسل، لأنه لم يصله بصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قوله فيكون حجة كأنه يريد في الجملة، إن شمل الأول فإنه مرسل، ثم إنه لم يصرح بترجيح واحد منهما. نعم يؤخذ من كلامه ترجيح إرادة الرفع أو الإجماع، وذلك أنه قال بعد قول فلا، لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب طاعته. من تجب طاعته والرسول صلى الله عليه وسلم. وجزم أبو نصر بن الصباغ في العدة في أصول الفقه بأنه مرسل، وحكى في سعيد بن مسيب هل يكون ما يأتي به من ذلك حجة؟ وجهين، يعني ابن الصباغ جزم بأنه مرسل وذكر الخلاف في قول سعيد فقط، هل يكون حجة؟ ذكر الخلاف أنه حجة وأنه ليس بحجة، حجة بمعنى أنه متصل وليس بحجة بمعنى أنه مرسل كما رسيل غيره. وأما إذا قال التابعي كانوا يفعلون كذا فلا يدل كما قال النووي في شرح مسلم تبعا للغزالي على فعل جميع الأمة بل على البعض، فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقل عن أهل الإجماع فيكون نقلا للإجماع وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف. يعني إذا قال كانوا يفعلون كذا هذا الذي يظهر أنه يقصد بعض الأمة ولا يقصد جميع الأمة، فإن كان يقصد جميع الأمة فيكون إجماعا، لكن يشكل على هذا الإجماع أنه لم ينقل إلا بطريق الواحد. والذي قاله أكثر الناس واختاره الغزالي أنه لا يثبت، أي لا يثبت الإجماع بمثل هذا، وذهبت طائفة واختيار الرازي إلى ثبوته، وبه جزم الماوردي وقال ليس آكد من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تثبت به، يعني الإجماع ليس أعظم من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، والسنة تثبت بخبر الأحاد فكذلك الإجماع يثبت بخبر الواحد. قال وسواء كان من أهل الاجتهاد أم لا، يعني الناقل هذا سواء كان من العلماء المجتهدين أو لم يكن من المجتهدين. أما إذا قال لا أعرف بينهم خلافا، لكن هذا الكلام الأخير فيه نظر، مسألة أن الإجماع لا يثبت إلا بخبر الواحد هذا فيه نظر، لأن أهل الإجماع على الأقل تكلموا. أما إذا قال لا أعرف بينهم خلافا فإن كان من أهل الاجتهاد فاختلف أصحابنا فأثبت الإجماع به قوم كمحمد بن نصر المروزي ونفاه آخرون كأبي بكر الصيرفي وابن حزم، يعني لا يرى مثل هذا. وإن لم يكن من أهل الاجتهاد ولا ممن أحاط علما بالإجماع والاختلاف لم يثبت الإجماع بقوله. استدل الشوكاني للنفي أنه لا يكون إجماعا بأن الإمام مالك رحمه الله قال في الموطأ في مسألة رد اليمين هذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان، وكان عثمان وابن عباس رضي الله عنهما وأبو حنيفة وابن أبي ليلى والحكم لا يرون رد اليمين ويقضون بالنكول، يعني النكول يعني عدم أو رفض اليمين أنه لا يحلف ويرفض أن يحلف. كما استدل له أيضا بأن الإمام الشافعي قال لا أعلم خلافا في أنه ليس في أقل من 30 من البقر تبيع، والخلاف في ذلك مشهور، فإن قوما يرون الزكاة على 5 كزكاة الإبل، يعني كسعيد المسيب والزهري كما في الشرح الكبير لابن قدامة عليكم السلام. المحقق يقول قلت لي على هذا الكلام ملاحظة، الأولى عامة وهي أن هذه المسألة عندما قال هو إجماع يفيد ذلك بأن لا ينقل أحد الخلاف، وإلا إذا نقل الخلاف فالمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علم الأصول، وهذا ينطبق أيضا على ما إذا نقل الإجماع بطريق الآحاد. الثانية خاصة وهي أن عبارة الإمام الشافعي في الأم وما لا أعلم فيه بين أحد لقيت من أهل العلم خلافا وبه نأخذ، ولا يخفى ما بين العبارتين من فرق. الثانية صحيحة أنه كان ينبغي للشوكاني أن يكون أمينا ودقيقا، وهو أمين إن شاء الله، لكن يعني أن يكون دقيقا في نقله، لكن غالب أمر الشوكاني في الإرشاد أنه ينقل عن من؟ عن الزركشي في البحر المحيط. فهذا هو السبب الذي قد تأتي المآخذ على بعض المآخذ على الشوكاني. ثانيا أن النسخ قد تختلف، أما الملاحظة العامة فما كان ينبغي للمحقق أن يذكرها. لماذا؟ لأن الإمام مالكا قال هذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان، فهو عمم عدم العلم بالمخالف، فهو أثبت المخالف، يعني هو لا يعلم مخالفا فأثبت المخالف، فوجود المخالف ينفي يعني عدم العلم بالمخالف وينفي الإجماع. والفرع السادس، والفرع السادس وأخر هو الذي بعده لأنهما من الزيادات، يعني التي زادها العراقي على ابن الصلاح، ما أتى عن صاحبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موقوفا عليه، لكنه مما لا مجال للاجتهاد فيه، بحيث لا يقال رأيا أي من قبل الرأي، حكمه الرفع تحسينا للظن بالصحابي على ما قال الإمام الفخر الرازي في المحصول، نحو من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولم ينفرد بذلك، فالحاكم الرفع لهذا أيضا أثبت، حيث ترجم عليه في علومه معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدخل معه في الترجمة كنا نفعل وكان يقال ونحو ذلك مما مضى، بل حكى ابن عبد البر إجماعهم على أن قول أبي هريرة رضي الله عنه وقد رأى رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان، أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أنه مسند، وأدخل في كتابه التقصي الموضوع لما في الموطأ من المرفوع عدة أحاديث ذكرها مالك في الموطأ موقوفة، منها حديث سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف، وصرح في التمهيد بأنه لا يقال من جهة الرأس، إذن هذا مما لا يقال من جهة الرأس، من أتى ساحرا أو عرافا، فهذا زادها العراقي على ابن الصلاح وأن لها حكم الرفع. وقال أبو عمرو الدامي الإمام عثمان بن سعيد، هو هنا لم يحل على كتابه، إنما أحل على النكت على ابن الصلاح، وهذا الكلام في جزئه في المسند والموقوف والمتصل والمرفوع. والحمد لله قد شرحنا هذا الجزء في 30 مجلسا، شرح جزء أبي عمرو الدامي، ولولا تشددي مع نفسي في مسألة نشر بعض الكتب لكان الكتاب موجودا بين أيديكم مطبوعا، لكن يعني هو ما زال الكتاب مخطوطا وفيه استدراكات على بعض إخواننا الذين نشروا هذا الجزء من قبل، سواء في قراءة المتن أو في الشرح، وقد يستدرك علينا طيب، لكن هو مسجل في 30 مجلسا شرح جزء أبي عمرو الدامي. وقال أبو عمرو الدامي قد يحكي الصحابي قولا يوقف على نفسه فيخرجه أهل الحديث في المسند لامتناع أن يكون الصحابي قاله إلا بتوقيف، يعني قاله سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، فمثل هذا لا يقال بالرأي فيكون من جملة المسند، رواه الإمام مالك وأحمد في المسند ومسلم بصريح الرفع. وقال ابن العربي في القبس، أبو بكر بن العربي إذا قال الصحابي قولا لا يقتضيه القياس فإنه محمول على المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه كالمسند. قبس على يعني في شرح موطأ الإمام مالك. وهو الظاهر من احتجاج الشافعي رحمه الله في الجديد بقول عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، حيث أعطاه حكم المرفوع لكون مما لا مجال للرأي فيه، وإلا فقد نص على أن قول الصحابي ليس بحجة في الرسالة هذه. ومن أمثلة ذلك أيضا قول أبي هريرة رضي الله عنه ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقول عمار رضي الله وقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فائدة الخلاف يعني فائدة ذكر هذا هنا أن هذا مرفوع، فإذا تعارض إذا وجد تعارض يكون الترجيح، لكن قد جوز شيخنا في ذلك وما يشبهه احتمال إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد، بل يمكن أن يقال ذلك أيضا في الحديث الأول. أما الساحر فلقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وأما العراف وهو المنجم فلقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. لا قال شيخنا لكن الأول يعني الحكم لها بالرفع أظهر انتهى، يعني أثار شبهة ثم ردها بأن الراجح أو بأن الأظهر والأرجح أنها مرفوعة، أن هذه الأحاديث مرفوعة. على أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه وإن جاء من أوجه عنه من طرق بصورة الموقوف فقد جاء من بعضها. ما في نسخة في بعضها؟ طيب، فقد جاء من بعضها بالتصريح بالرفع، بل في صحيح مسلم من حديث صفية رضي الله عنها عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما 40 ليلة. ومن الأدلة للأظهر أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث كعب الأحبار بحديث فقدت أمة بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، فقال له كعب أأنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم يقول؟ فقال له أبو هريرة نعم، وتكرر ذلك مرارا، فقال له أبو هريرة أفقرأ التوراة؟ يعني هل قرأ التوراة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخرجه البخاري في الجن من بدء الخلق من صحيحه، لا ليس في الباب المذكور بل في باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. قال شيخنا فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب عفوا، فقال له أبو هريرة أفأقرأ التوراة؟ أنا قرأتها أفقرأ، لا أفأقرأ التوراة، يعني ينكر أبو هريرة أنه يقرأ في التوراة وأنه يأخذ عن التوراة. أفأقرأ يقصد نفسه أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه يقصد نفسه. قال شيخنا فيه أن أبا هريرة، إذن هذا كان تصحيف إيش؟ كان تصحيف نظر، أنا قرأتها أفقرأ وهي أفأقرأ. قال شيخنا ابن حجر فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب، وأن الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه يكون للحديث حكم رفعي. يعني الحديث إذا كان الصحابي ليس ممن يأخذ عن أهل الكتاب والحديث لا مجال للرأي والاجتهاد فيه فله حكم الرفع، وهذا يقتضي تقييد الحكم بالرفع بصدور عمن لم يأخذ عن أهل الكتاب وقد صرح بذلك. فقال في مسألة تفسير الصحابي الماضية ما نصه إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان الصحابي المفسر ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات كعبد الله بن سلام وغيره من مسلمة أهل الكتاب وكعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب، قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وجد يعني عبد الله بن عمرو يوم اليرموك زاملتين مملوءتين كتبا من علوم أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بأشياء كثيرة عن من الإسرائيليات منها المعروف والمشهور والمنكور والمردود. فأما المعروف فتفرد به عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب أبو القاسم المدني قاضي. قال الإمام أحمد ليس بشيء وقد سمعت منه ثم مزقت حديثه كان كذابا وأحاديثه مناكير. طيب، وكعبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب، فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة، حتى كان بعض أصحابه ربما قال له حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا عن الصحيفة. فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور النقلية الرف لقوة الاحتمال، يعني إذا لم يكن ممن يأخذ عن أهل الكتاب فتفسيره وإخباره بما لا مجال للرأي فيه حكمه حكم المرفوع، ولم يتعرض لتجويزه السابق لكون الأظهر كما قال خلافه، وسبقه شيخه الشارح لهذا التقييد، فإنه بعد أن نقل أن كثيرا ما يشنع ابن حزم في المحل على القائلين بالرف يعني في أصل المسألة قال ملخصه ولإنكاره وجه، فإنه إن كان لمجال الرأي فيه يحتمل أن يكون ذلك الصحابي سمعه من أهل الكتاب ككعب الأحبارسي حين سمع منه العبادلة وغيرهم من الصحابة. العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، مع قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني هذا كلام العراق. قلت وفي ذلك نظر، فإنه يبعد أن الصحابي المتصف بالأخذ عن أهل الكتاب يسوق حكاية شيء من الأحكام الشرعية التي لا مجال للرأي فيها مستندا لذلك من غير عزم، مع آية أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب التي جنح البخاري إلى تبيين قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن بها وعلمه بما وقع فيه من التبديل والتحريف. عندي والتحريف بحيث سمى ابن عمرو بن العاص صحيفته النبوية الصادقة احترازا عن الصحيفة اليرموكية، وقال كعب بن الأحبار حين سأل أبا مسلم الخولاني عبد الله بن ثور كيف تجد قومك لك، قال مكرمين، ما نصه ما صدقتني التوراة لأن فيها إذا ما كان رجل حكيم في قوم إلا بغوا عليه وحسدوه، وكونه في مقام تبيين الشريعة المحمدية كما قيل به في أمرنا ونهينا وكنا نفعل ونحو ذلك فحاشاه من ذلك، خصوصا وقد منع عمر رضي الله عنه كعبا من التحديث بذلك قائلا له لتتركن أو لألحقنك بأرض القردة، يعني بالأرض التي يعيش فيها القردة، يعني إما أن تترك الحديث عن التوراة وتبدأ تحدث عن الكتاب والسنة وإلا لألحقنك. وأصرح منه منع ابن عباس رضي الله عنه له ولو وافق كتابنا، وقال إنه لا حاجة بنا إلى ذلك، وكذا نهى عن مثله ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنه، بل امتنعت عائشة رضي الله عنها من قبول هدية رجل معللة المنع بكون كان بكونه ينعت الكتب الأول، ينعت يعني يصفها ويحدث منها. وقال ابن أبي وقال أبو بكر بن عياش: قلت للأعمش: ما لهم يتقون تفسير مجاهد؟ قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب ولا ينافيه حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج، فهو خاص بما وقع فيهم من الحوادث والأخبار المحكية عنه لما في ذلك من العبرة والعظة، بدليل قوله تلوه في رواية: فإنه كانت فيهم الأعاجيب أو العجائب. يعني الآن إذا كان حكما شرعيا فبعيد جدا أن الصحابي يستدل بأقوال أهل الكتاب، أما إذا كان في القصص والحكايات والعظات والعبر فمثل هذا هو الذي لا حرج فيه، أما ما كان في حكم شرعي فيبعد جدا عن ورع الصحابة وصدقهم وأمانتهم وتحملهم لهذا الدين أن يذكروا لنا حكما شرعيا من خلال إيش؟ كلام أهل الكتاب. وما أحسن قول بعض أئمتنا هذا دال على سماعه للفرجة لا للحجة، يعني لنا نتفرج على ما سبق وليس لنحتج بما سبق، يعني كلام أهل الكتاب إنما نتفرج عليه فقط وليس أننا نحتج به. فإذا كان الإمام هذا من الأئمة يعني فبارك بالصحابة، وكما بسطت ذلك كله واضحا في كتابي الأصل الأصيل في الإجماع على نقل على تحريم النقل من التوراة والإنجيل. وأخوكم أو والدكم الفاضل أبوكم الفاضل أحمد شفيع رضي الله عنه وأرضاه، وأحسن الله عزاءنا فيه وعظم الله أجرنا فيه، الذي بلغ 72 من عمره، يريد إن الفقرة من القرآن تبقى ويضيف لها فقرة من الإنجيل، أو أن يحذف القرآن من على أولاد المسلمين. يا أحمق، ولست يا أحمد بل أقول يا أحمق، الإنجيل باطل والتوراة باطل، والولاء لليهود والنصارى لا يفيدك بل يضرك عند الله، وإن استفدت في الدنيا أصواتا فما عند الله خير وأبقى، والدنيا تفنى وتنقص. وأقول لعله يموت في أيام قريبة، فإن مات فلست أدعي الغيب، لكن شيء وقع في نفسي، يعني يموت موت ربانية هكذا، يعني في يوم يوم الإذلاء بالأصوات تفاجأ خبر توفي بسكتة قلبية، سبحان الله، وهل هذا عزيز على الله؟ لا والله. فماذا ينفعه؟ يكون خسر الدنيا والآخرة؟ يا أخي احرص على الآخرة، احرص على الآخرة، والله ما تنفع الدنيا أحدا، ولو نفعت لنفعت رئيسك. شيء عجيب والله، يعني لماذا الناس يعني سبحان الله في عصرنا السعي والهرولة وراء الكفر والضلال وراء الانحراف، فقرا للإنجيل، فقرات من اسمها فقرات، اسمها آيات وسور وكلام رب العالمين، أما الإنجيل فما يخرج علي لا، نحن الآن قبل الانتخابات حتى لا يخرج علينا مرجئ خبيث يقول هذا سب لولي الأمر وهذا دعوة للخروج على ولي الأمر، ولي الأمر لا، ولا ولي أمر ولا ولي امرأة، فامرأته ماتت فالله يرحمها ويحسن إليها إن كانت من الصالحات. يعني عجائب وغرائب. وأنا كما وعدت هذا كلام مرئي ومسموع، أنا هذا كلام مرئي ومسموع مع بعض على الفضائيات، إن فقرات من القرآن خلاص إما أن يضيف إليها فقرات من الإنجيل أو تحذف فقرات القرآن. ما شاء الله عليك يا فلاح، عجبك يا أحمد في جاركم الشرقاوي. نعم. ايه؟ لا لا ما اظن. ما اسمع اسمع اسمع ما اظن. هو ما قالش صراحه. لا اذا لم يقلها صراحه. لو واحد مبتدئ او واحد عاصي ياخذ العاصي احسن. إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا لم يقل صريحا فلا نقول ما قال، هذه واحدة. الثانية إن قلنا إن محمد مرسي مبتدع لأنه إخواني، فأحمد شفيق مبتدع لأنه علماني وعلماني صوفي شيخ طريقة ما أدري أه؟ صوفي لو سمحت لك. لا نحن نأخذها بإسناد عاج أخوالي هؤلاء ها. وهو يعني ما تدري هل هو صوفي أم لا ها؟ هو يتباهى بالصوفية يعني. لا هو لعله من باب يعني إيه جمع أصوات الصوفية يعني. عموما نسأل الله أن يولي علينا خيارنا ولا خير فيهم، ولا يولي علينا شرارنا، وأن ينقذ هذا البلد بمنه وكرمه ورحمته. فالحمد لله نحن نقول الآن قبل إيش؟ قبل الانتخابات، حتى لا يأتي مرجئ خبيث ويقول إننا إيه خوارج لأننا نسب ولي الأمر. لا هذا قبل، ولا ولي أمر ولا ولي امرأة حتى إن شاء الله. يعني مسألة المعصية هنا غير واردة مسألة المعصية، بل الذي يعني لولا أننا لن نكفر بلوازم وهو هذا ليس عاصيا، الذي يعني ما فقرت من القرآن وتحذف، وأنه يعد النصارى ويلجأ إلى النصارى و و و و و و هذا كلام كبير جدا، ولسنا أتبع هوى. فرض أن يتبع الحق مع الحق وأن نسير مع الحق. يعني العلماني أم الإخواني؟ لا الإخوان إن كان ولا بد، لكن نحن نرفض الطرفين كما قلناها مرارا وتكرارا، نحن نرفض الطرفين. طب ما أي ماذا سنة؟ من أتى وسيحكم فينا شرع الله مبيع على الكتاب والسنة، فإن نقض العهود فحسابه على الله وتنتهي المسألة، كل يصرح. طيب طب هو يقول الأفعال وليست الأقوال. أحمد شفيق يقول الأفعال وليست الأقوال. أنتم تدعون لك الرجل سيعمل سيعمل إن شاء الله، نسأل الله العافية. لا يعني نسأل الله، هي أتفضل الله يحفظك، هي كانت مصيبة بكل المقاييس. و يعني أنا أعتقد أن الذين خططوا هم من أذكياء العالم، سواء كان المجلس العسكري أو كان غيره، أنهم من أذكياء العالم، لعبوا بكل من أحسن الظن به، وبكل من انضوى تحت لوائه، وبكل من لم يعتصم بمنهج السلف الصافي النقي واجتنب كل شيء إلا أن ينصح أو ينقل من بعيد. أقول بكل، لماذا؟ لأن بعض الناس الآن يطعنون في الإخوان المسلمين ويتحدث، هذا ليس وقتا له، ليس من الحكمة، ليس من الحكمة، ليس من الحكمة. وإلا فالإخوان المسلمون من الجماعات الضالة من أيام حسن البنا، لكن ليس هذا الوقت وقتا لهذا الكلام. حصروا الناس بين مصيبتين، بين مصيبة العلمانيين والذين يتقربون إلى النصارى والفلول والنظام البائد بإجرامه وفجوره وعتوه وفساده، وما زال يعمل حتى يفيق المغفلون، وبين أن يسيطر الإخوان المسلمين. وسيطرة الإخوان المسلمين فيها شر عظيم، وسيطرة العلمانيين فيها شر مستطير، فنحن من المستجير من الرمضاء بالنار ومن النار بالرمضاء. ولكن أنا ألمح لشيء كنوا حكماء فيه. متى قسمت السودان؟ انتبه لهذا السؤال جيدا وستعرف إجابات كثيرة، أو لعلك تفقه أمورا كثيرة من ورائه. فنسأل الله أن يعصم مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. وما تنسى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الآن أصبحت المتبرجات يتجرأن على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن بعض الأميرات تتكلم الآن عن حرية المرأة وعن وعن وعن وعن وعن. فيا ترى هل المنطقة تسق إلى الديمقراطية سوقا حميدا أم بغيضا؟ وهل وما هي الديمقراطية التي استغفلكم بها شيوخ الديمقراطية وقالوا إنها الشور؟ أليست هي الديمقراطية الغربية بكل قذارتها، وسامحوني في الكلمة لأنها ذكرت في القرآن سأذكرها، ونجاستها، لأن الله عز وجل قال إنما المشركون نجس، أم أنها ديمقراطية حرية الرأي والتعبير في المساجد وممنوع التبرج وممنوع الفواحش وممنوع المنكرات؟ طيب يعني لو كانوا يدعون الديمقراطية المتهم بريء حتى تثبت إدامته. أن يتهم رجل أزهري لأنه ملتحي الصحف والمجلات والإذاعات والفضائيات، والقضية لم تنتهي، بل حسن ظننا، أقولها ولعلي أكتب إن شاء الله على النت في هذه المسألة، إن حسن ظننا بالشيخ علي وإن كنت أخالفه، بل الرجل تجرأ وخرج عن حد الأدب، فاتهمني أنني مدخلي أو لوح بهذا، لكن هو الآن في محنة، وليس من شيم الرجال أن يشمتوا بإخوانهم، وليس من شيم النبلاء أن يشمتوا بإخوانهم ولو بأعدائهم. والرجل ليس عدوا إلا أنه ديمقراطي، ونصحناه ولم ينتصر. طيب، ونحن خالفه قولا وفعلا ومنهجا، وقد يكون لنا حكم عليه وعلى أشكال من الديمقراطيين، إلا أنني أقول حسن ظني بالشيخ علي بن ونيس أنه بريء من هذا، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني أنا الذي أحسن الظن به أقولها صريحة، أنني أحسن الظن به جدا وأسأل الله أن يبرئه. فلسنا من يفرح في الذين خالفوهم، طالما أن الرجل مسلم فلسنا نفرح في مصيبة يقع فيها، ونسأل الله أن يبرئه، وإن إن وجد شيء غير ذلك فحسابه على الله. لكن أنا أقول بصدق، مجرد أن سمعت الخبر يعني تضررت جدا وتعبت جدا، بل يعني مرضت في هذه الليلة وازداد مرضي، وكانت ليلة من أشد الليالي على نفسي، وهي الليلة قبل البارحة، يعني ما إلى وقت هذا ما ارتحت من مرضي، يعني من جملة الأسباب كان هذا الخبر الذي يتهم رجل أزهري ملتحي وينسب إلى العلم، ورجل عضو في لجنة الإفتاء الأزهرية بتهمة قبيحة قذرة، أنا ما أصدق. وأنصح الشباب والنساء على النت أن يتقوا الله وما ينبغي، وأنصح كما قلت للكهنة والسحرة الإعلام للإعلام الفاسد اليهودي أن يكف، وإلا ما يوجد كثير من أعضاء مجلس الشعب لهم علاقة، أو لا يوجد، أقصد السابقين يعني، أو لعل بعض الموجودين الآن كان لهم علاقات، وأمسك بعضهم مع بعض المجرمات، لماذا ما يحفرون وراء هذا مثلا؟ فلماذا الملتحي خاصة؟ ما هناك من العلمانيين ولا يتجرأ أحد أن يبرئه. لماذا صاحب؟ لأنه صاحب لحية، ما هو أزهر، ما هو أزهر. وأنا أقول بصدق، يعني ليس كلاما إعلاميا، فأنا ما أعرف الإعلاميات، أنا أعرف الصدق. حسن ظني بالرجل أقول شبه مستحيل، أقول شبه مستحيل أن يقع في هذه الدراسة، أقولها صدقا، يعني أقول هذا أمر شبه محال. أقول شبه لماذا؟ لأنه كيف وقد قيل، يعني لو لم يقل لقلت مستحيل، لكن قيل فأضع أنه شبه مستحيل أن يقع مثل هذا الرجل المتدين الأزهري الذي ومن حملة القرآن الكريم أن يقع في مثل هذا الفعل المشين، ويقص هذا الكلام ويرفع. فالشيخ علي ونيس صحيح هو انحرف عن الصراط المستقيم بقبوله للديمقراطية منهجا، وفرح بعضويته لمجلس الشغب هذا، لكن فرجل أعرفه أقول شيخ علي أنا الذي أدين الله به أنه شبه مستحيل أن تكون قد وقعت في مثل هذا، بل أنا كشخص مقابل شخص أقول هذا إن الرجل بريء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وإن الرجل أخلاقيا ما نعلم عنه إلا كل خير. أما منهجيا فانحرف عن الصراط المستقيم بالديمقراطية الكافرة الملحدة هذه التي وقعوا فيها واندرجوا تحتها وتتبعوهم ليدمروهم وليفضحوهم من أجل أمور أخرى، يعني من أجل أمور أخرى. فواحد ذهب لعملية تجميل وإذا به يكذب، وآخر كذا وآخر كذا، فتصفية تصفية تصفية، بحيث أنه لا تقوم لهم قائمة بعدها. لكن الذي أدين الله به أن الشيخ علي بن ونيس أنه إن شاء الله بريء من هذا، وأسأل الله أن يبرئه. فإن ثبت شيء، أقول إن ثبت شيء طيب فحسابه على الله، لكن حسن ظني بالرجل أن أقول شبه مستحيل أن يقع منه مثل هذا الفعل المشين، فعنده من القرآن الكريم ما يعصمه، وعنده من أخلاقه ودينه وورعه وتقواه في هذه الأمور. أقول دقيق، ده كلام دقيق في هذه الأمور، أما في أمر الديمقراطية فلا ورع ولا تقوى. أقول في هذه الأمور عنده من دينه وورع وتقواه ما نبرئه، أما في أمر الديمقراطية فلا ورع ولا تقوى عنده في أمر الديمقراطية التي قبلها وفضلها على منهج سلف الأمة. فالرجل الذي أدين الله به أنه بريء، ولا نتخطى الأيام والليالي، فالأيام والليالي كفيلة إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تظهر الحقائق وأن تبين الظالم من المظلوم والفاجر والمجرم من التقي والمصون. أقول في هذه القضية بعينها، فكلمة حق أقولها، أنا أخالف الرجل الآن بل وأبدعه وأضلله لقبوله الديمقراطية منهجا وأنه احتكم إليها ورضي بها، لكن في هذه القضية الأخلاقية أنا أبرئه تماما، ولو كان لو كنت أستطيع أن أقدم له شيئا من أمر الدنيا لأسانده ولأقف بجواره لفعلت. أما إذا أظهر القضاء شيئا فالقضاء حكم، لأنهم ارتضوا به، هم ارتضوا الآن بالقضاء، سواء كان قضاء شرعيا أو قضاء مدنيا جاهلا أمر لا دخل لنا به. ومثل هذه القضايا تحتاج إلى تدقيقات نحن، فأسأل الله أن يبرئه وأن يبرئ ساحته وأن يستر علينا وعلى جميع المسلمين بمنه وكرمه، إنه البر الرحيم. طيب، نحن خرجنا، ما أدري إيش الذي أخرجنا هكذا ونحن في فتح المغيث في الفرع الخامس، ردنا لا السبع ما وصلنا إليه السادس، طيب يعني ما أشياء تنسي، نسأل الله العافية. يعني هو أشياء تنسي، يعني ما هذا هول هول. نسأل الله العافية أن يتهم الرجل في عرضه، فيعني نسأل الله العافية. وما أحسن قول بعض أئمة. طيب، في كتاب يعني له كتاب الأصل الأصيل في الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل، وهذا الكتاب لم يطبع إلى يومنا هذا. نسأل الله أن يعيننا ويعين إخواننا الذين يتبعون المخطوطات أن نجد ولو مخطوطة وأن يطبع مثل هذا الكتاب. يعني هذا كتاب حقيق بأن يبحث عنه وأن ينشر، لأن السخوية إمام وعلامة وحافظ كبير، وكلامه في هذا التأصيل يكون له اعتباره. الأصل الأصيل في الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل. إذا علم هذا عليكم الصلاة، فقد ألحق ابن العربي بالصحابة في ذلك ما يجيء عن التابعين أيضا مما لا مجال للاجتهاد فيه، فنص على أنه يكون في حكم المرفوع، وادعى أنه مذهب مالك. قال: ولهذا أدخل عن سعيد مسيب صلاة الملائكة خلف المصلي انتهى. يعني سعيد بن مسيب له خصوصية رحمة الله تعالى عليه، وأبوه وجده صحابيان. طيب، ما القاسم بن محمد أبوه له شرف الرؤية، وجده صحابي، ووالد جده صحابي. لا، لكبر سنه ولاعتباره، ولأن أغلب مراسيله يعني وجدت مسندة موصولة. وقد يكون ابن المسيب اختص بذلك عن التابعين كما اختص دونهم بالقول بالحكم في قول من السنة وأمرنا والاحتجاج بمراسيله كما تقرر في أماكنه، ولكن الظاهر أن مذهب مالك هنا التعميم يعم التابعين. وبهذا الحكم أجيب من اعترض في إدخال المقطوع والموقوف في علم الحديث كما أشرت إليه في المقطوع. يعني بعض الناس قال: ما فائدة أن ندخل المقطوع والموقوف في علوم الحديث وهو كلام ليس بحجة؟ وما هناك كلام لهم قد يكون له حكم الحجية. والفرع السابع: وما رواه عن أبي هريرة، هذا للضرورة، عن أبي هريرة، وإلا هي عن أبي هريرة بكسر تاء التأنيث، رضي الله عنه، محمد، وعنه رواه أهل البصرة. ها؟ يعني وما رواه عن أبي هريرة محمد، وعنه أهل البصرة. هذا هريرة هي هريرة، ممنوع من الصرف، لكن من أجل السجع ومن أجل ضرورة الشعر. والفرع السابع: ما رواه عن أبي هريرة بكسر تاء التأنيث، رضي الله عنه، محمد، محمد بن سيرين تابعي الجليل أبو بكر ابن سيرين، ورواه عنه أي عن ابن سيرين أهل البصرة بفتح الموحدة على المشهور، ويجوز البصرة والبصرة، أهل البصرة وأهل البصرة، لكن مشهور البصرة. قال بعد، أي بعد أبي هريرة، بأن قال بعده قال بحذف فاعل قال الثاني. مثاله: ما رواه الخطيب في الكفاية من طريق دعلج. يا سلام، عليه رحمة الله. دعلج، الحافظ دعلج بن أحمد السجزي المعدل، أحد المشهورين. هذا الرجل كان من كبار التجار، ثم تفرغ لطلب العلم والنفقة على إخوانه من طلبة العلم. قال: حدثنا موسى بن هارون، حافظ الكبير، هو الحمال، بحديث حماد بن زيد الإمام، إمام أهل البصرة، عن أيوب السختياني عن أبيه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. هنا قال قال من قال الثانية؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لم يذكر. عن أبي هريرة قال قال عن أبي هريرة قال قال الملائكة. الحديث في البخاري عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه كذلك النسائي في الكبرى، تفضل، عن عمرو بن زرارة عن إسماعيل بن علي عن أيوب، ومن حديث النضر بن شمي عن عبد الله بن عون بن أرطبان، كلاهما عن ابن سيرين. فالخطيب روى عن موسى المذكور به، أي في الآت كذلك الرفع، فالخطيب روى به الرفع، فإنه قال إذا قال حماد بن زيد، والبصرون قال قال فهو مرفوع. يعني هذا عند من؟ عند البصريين. يعني حماد بن زيد إمامهم، إذا قال مثلا روى حديثا عن صحابي قال قال ولم يذكر من قائل الثانية فهو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب عقبه قلت للبرقاني أحسب أن موسى عنا بهذا القول أحاديث ابن سيرين خاص، فقال كذا يجب. قال الخطيب ويحققه وساق من ويحققه، يعني يحقق هذا القول، يعني وساق من طريق بشر ابن المفضل عن خالد قال قال ابن سيرين كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع. عن أبي هريرة قال قال. ولذلك أمثلة كثيرة منها ما رواه البخاري في المناقب من صحيحه، حدثنا سليمان بن حرب أزد الواشحي قال حدثنا حماد به إلى أبي هريرة، طيب يعني الإسناد إلى أبي هريرة، قال قال أسلم وغفار وشيء من مزينة الحديث، قال قال. طيب يعني ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال أسلم. وروى غير من حديث عبد الوارث عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وذا عجيب، أي الحكم بالرفع فيما يأتي عن ابن سيرين بتكرير قال خاصة، عجيب لتصريحي بالتعميم في كل ما رواه عن أبي هريرة، بل لولا ثبوت هذا القول عنه لم يسغ الجزم بالرفع في ذلك، إذ مجرد التكرير من ابن سيرين وغيره على الاحتمال، وإن كان جانب الرفع أقوى فقد وجدنا الكثير مما جاء عن غير ابن سيرين كذلك جاء بصريح الرفع في رواية أخرى كحديث شعبة عن إدريس الأودي، إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن، إدريس بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لا يصلي أحدكم وهو يجد الخبث. وحديث زيد بن الحباب عن أبي المنيب الجرشي عن ابن بريدة عن أبي قال قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. وحديث أبي نعامة السعدي عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال كيف أنتم، أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة، الحديث فآخرها جاء من حديث أبي العالية البراء عن ابن الصامت بصريح الرفع، والأولان ذكر الخطيب مع قوله شبه فيهما الرفع أنهما جاء من طريقين آخرين مرفوعين. إذن قول ابن سيرين قال قال هذا نص، والغالب في غيره أنه إذا قال قال أنه مرفوع، وخاصة في من؟ في البصريين. خاتمة، لو أريد عزو حديث مما جاء بشيء من الكنايات الرفع والإشباع على ما تقرر في هذه الفروع بصريح الإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممنوعا بصريح إيش؟ الإضافة. لو أريد عزو لفظ، أنا ما ذكرت لفظ أحاديث، لو أريد عزو لفظ مما جاء بشيء من كنايات الرفع وما أشبهها على ما تقرر في الفروع بصريح الإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممنوعا. يعني ما لو وجد لفظ عليكم السلام ما ينبغي أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نقول روى أبو هريرة، روى ابن مسعود، روى ابن عمر يرفعه. فقد نهى أحمد بن حنبل الفريابي، يعني نهى الحافظ جعفر الفريابي وابن المبارك عيسى بن يونس الرملية عن رفع حديث حذف السلام سنة. يعني الإمام أحمد والإمام ابن المبارك، أحمد نهى الفريابي جعفر جعفرا، وابن المبارك نهى عيسى بن يونس الرملي عن أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذف السلام سنة. وقال المصنف بعد حكايته في تخريجه الكبير للإحياء محاصله: المنهي عنه عزو هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ما السبب؟ ها، قد يكون الصحابي رواه إيش بالمعنى ولم يذكر لفظه بدقة. لا الحكم بالرفع، يعني فرق بين أن نقول إنه مرفوع وبين أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهو مرفوع لكن هذا اللفظ ما نذكره منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. وكأنه للتنزيه إن لم يمنع الرواية بالمنع بالمعنى. يعني هذا كأن كراهيتهما كانت كراهية تنزيه، لأن يعني ينبغي أن نكون في غاية الدقة في سوق كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن كان في قوسكم منزع أخذنا المرسل، وإن كانت أقواسكم قد انتهت فنقف. تعرف أفي قوسكم منزع؟ من يعرفه؟ للأسف. يعني لازم أقول أفي رشاشاتكم؟ المنزع بمعنى إيش؟ إن القوس يعني يشد ينزع، فمعناه إن كان ما زال فيكم قوة وشدة نستمر، وإن كنتم تعبتم نقف. انتهى انتهى. يعني ده أنتم مصيبة علينا أنكم ستحكمون البلد بعد أهل المنوفيش، يعني مصيبة. وما عندك قوة الآن، أسأل الله أن يستر علينا وعليكم بعد هذا. لكن عموما يعني من فضل الله علينا أن أهل الشرقية أخوال أمي شرقاء، فالحمد لله سنقول أنتم أخوالنا. أي يعني ما تفرق معهم، الله يسترها بمن وكرم، الله يسترها. الله نسأل الله أن يسترنا إياكم بستره الجميل. يعني مصيبة بكل المقاييس، مصيبة مصيبة مصيبة. نسأل الله أن يرفع عن مصر وأهلها كل سوء ومكروب. مصيبة كل المقاييس. المغرب على الساعة 7. طيب المرسل سهل، يعني المرسل سهل إن شاء الله. نعم تفضل. ارفع صوتك، ما سمعت كلمة منك. ماله؟ نعم موجود. ما هو الشيء الذي نقص؟ المحاضرات كلها موجودة. ما هو الشيء الذي نقص من الملازم؟ حدد، اسأل اخوانك فوق وانظر ما هو الناقص، ان وجد نقص ان شاء الله نكمله. العلمانية اظنها موجودة. طيب بسم الله. المرسل جمع، وجمعه مراسيل بإثبات الياء وحذفها أيضا. مراسيل ومراسل، حتى إذا وجدت في مخطوط مراسل لا تصححها إلى مراسيل. طيب. وأصله كما هو حاصل في كلام العلائي في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل، هذا كتاب مهم، في هذا الباب مأخوذ من الإطلاق وعدم المنع كقوله تعالى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين. أنا قلت إن هذا خطأ خطأ أن أرسلنا، لو أن السخاوي كان أفضل له أن يأتي بالآية من ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وشياطين الإنس تقف بجوار الكافرين والكافرين بجوار شياطين الإنس، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف. إذن المرسل من إيش؟ من الإطلاق أو من قولهم ناقة مرسال أي سريعة السير، كأن المرسل أسرع فيه عجلا فحذف بعض إسناده. قال كعب أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، إلا العتاق النجيبات المراسيل أي أنها مراسيل أي أنها مسرعة عجلة. أو من قولهم جاء القوم أرسالا أي متفرقين، لأن بعض الإسناد منقطع من بقيته. إذن المرسل من الإرسال وهو الإطلاق، أو من السرعة والعجل، أو من التفرق، وهذا وذاك يفيد إيش؟ الانقطاع. وأما الاصطلاح فمرفوع تابع على المشهور مرسل، فمرفوع أي مضاف تابع من التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح أو الكناية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من السنة كذا أو أمرنا وعليكم السلام إلى غير ذلك من الكنايات. على المشهور عند إمة الحديث مرسل كما نقله الحاكم وابن عبد البر عنهم، واختاره الحاكم وغيره، وافقه جماعة من الفقهاء والأصوليين، وعبر عنه بعضهم كالقرافي في التنقيح تنقيح الفصول بإسقاط الصحابي من السند وليس بمتعين فيه. يعني القرافي قال ما سقط منه الصحابي هذا خطأ، ولذلك خطئ البيقوني في قوله ومرسل ما منه الصحابي سقط، إذ لو علمنا سقوط الصحابي فجهالة الصحابة لا تضر، لأنهم جميعا عدول بتعديل الله جل وعلا لهم وبتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم كما هو مقرر في الأصول، ولذلك حكمنا بكفر الرافضة لأنهم كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مكذبون لصريح القرآن وصريح السنة. ونقل الحاكم تقييدهم له باتصال سنده إلى التابعي، وقيده في المدخل بما لم يأتي اتصاله من وجه آخر كما سيأتي كل منهما. وكذا قيده شيخنا بما سمعه التابعي من غير النبي صلى الله عليه وسلم، ليخرج من لقيه كافرا فسمع منه ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وحدث بما سمعه منه كالتنوخي رسول هرقل في مسند أحمد، فإنه مع كونه تابعيا محكوم لما سمعه بالاتصال لا الإرسال وهو متعين، وكأنهم أعرضوا عنه الندور، مثل ما ينكتون بصحابي لا يقبل مرسله من يقبل مرسل الصحابي، أيضا تابعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صح حديثه وقبل روايته وهو كافر سمع في حال كفر ثم حدث في حال إسلامه ولم يسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أسلم بعد موته. فهذا من حيث الرواية هو سمع، ومن حيث الشرف فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن رآه كافرا، فحكم أنه تابعي، لكن من حيث الرواية مع كونه تابعيا إلا أنه إيش؟ قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفر وأدى في حال إسلام، ففي حال إسلامه يسمى تابعيا أم يسمى صحابيا؟ يسمى تابعي، ومع ذلك يقبلون حديثه كالتنوخ هذا الذي كان رسولا لهرقل. فالمرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال ما سقط من إسناد الصحابة فهذا كلام خطأ، لأن الصحابة جميعا عدول. وخرج بقيد التابعي مرسل الصحابي كبيرا كان أو صغيرا، وسيأتي آخر الباب. وشمل إطلاقه الكبير منهم، وهو الذي لقي جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وجالسه، وكان جل رواياتي عنهم. والصغير الذي لم يلق منهم إلا العدد اليسير أو لقي جماعة، إلا أن جل رواياتي عن التابعين، يعني هذا التعميم يفيد التابعين سواء كان صغيرا أو كبيرا. وهناك من أهل العلم من يفرق بين التابعين الكبار والصغار، أو قيده بالتابعي الكبير، كما هو مقتضى القول بأن مرفوع صغير التابعين إنما يسمى منقطعا. يعني هناك من قال إن رواية التابعي الكبير تسمى مرسلا، وإن رواية أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رواية التابعي الصغير تسمى منقطعا. لكن هو الاصطلاح المعمول به أنه أن سواء كان كبيرا أو صغيرا، يعني هذا كلام تأصيل، لكن كواقع عملي ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا أو كبيرا عند التحقيق يقولون إيش؟ مرسل. وحتى في الكبير إذا أراد أن يقول وهذا وعلته الانقطاع فيكون حتى في الكبير أيضا يقولون هذا. قال ابن عبد البر في مقدمة التمهيد: المرسل أوقعوه بإجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل بجماعة منهم، قال وكذلك من دونهم وسمى جماعة، قال وكذلك وسمى من دونهم أيضا ممن صح له لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم، ممن صح له لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم. قال ومثله أيضا مرسل من دونهم، فأشار بهذا الأخير إلى مراسيل صغار التابعين. ثم قال وقال آخرون لا، يعني لا يكون حديث صغار التابعين مرسلا بل يسمى منقطعا، لأنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد أو الاثنين، فأكثر روايتهم عن التابعين. يعني بالإجماع أن مرسل التابع الذي لقي جماعة وجالسهم أنه يسمى مرسل. أما الصغار الذي لقي واحدا أو اثنين فمختلف فيه، منهم من يجريه كأنه تابعي، ومنهم من يقول ليسمى منقطعا، لأن الغالب عليه أنه يروي عن التابعين وليس عن الصحابة. وإلى هذا الاختلاف أشار ابن الصلاح رحمه الله تعالى بقوله: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير. قال شيخنا: ولم أرى التقييد بالكبير صريحا عن أحد. يعني لماذا يقيد بالكبير؟ وما هو حد الكبير أيضا؟ فهناك أواسط التابعي، فالتقييد بالكبير لا داعي له. نعم قيد الشافعي رحمه الله تعالى المرسل الذي يقبل إذا اعتضد كما سيأتي بأن يكون من رواية التابعي الكبير، ولا يلزم من ذلك أنه لا يسمي ما رواه التابعي الصغير مرسلا. يعني الشافعي عنده أن المرسل الذي يعتضد إذا جاء من وجه آخر أن يكون مرسله من التابعين الكبار وليس من الصغار، لكنه لم يسمي يعني ان ما ارسله التابعي الكبير بالمرسل وما ارسله التابعي الصغير بالمنقطع، لم يقل الشافعي هذا. نعم، بل الشافعي مصرح بتسمية رواية من دون كبار التابعين مرسلا، يعني وجد في كلامه أن من دون التابعين الكبار أو من دون كبار التابعين يسميها أيضا بإيش؟ بالمرسل إذا كانوا من التابعين. وذلك في قوله: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة. يعني الذي ينظر بعلم وخبرة وعدم غفلة يستوحش من مراسيل من دون كبار التابعين. طب هو المرسل يسمى مرسل من؟ مرسل التابع وليس من دون التابعين. أو سقط راو منه، أي المرسل ما سقط راو من سنده، سواء كان في أوله أو آخره أو بينهما واحد أو أكثر، كما يومئ إليه تنكير راو وجعله اسم جنس ليشمل كما صرح به الشارح سقوط راو فأكثر، بحيث يدخل فيه المنقطع والمعضل والمعلق، وهو ظاهر عبارة الخطيب حيث أطلق الانقطاع، فإنه قال في كفايته الكفاية: المرسل هو من قطع إسناده بأن يكون في روايات في رواة من لم يسمعه ممن فوقه. هذا تعريف ثاني لإيش؟ للمرسل. فالمرسل التعريف الأول ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، التعريف الثاني ما سقط من إسناده راو أو أكثر من أي مكان. وكذا قال في موضع آخر منه: لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بالمدلس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره كالتابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن جريج، كعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ومالك عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أو من أو عمن عاصره ولم يلقه كالثوري وشعبة عن الزهري. يعني في موضع آخر الخطيب يقول إن المرسل الذي ليس بمدلس أنه أيضا السق، سواء كان الانقطاع سواء كان مرسلا أو منقطعا، سواء كان في تعاصر أو لم يتعاصر بشرط أنه لم يسمع منه أو كان لم يره وذكر فيهم التابعي. قال: وما كان نحو ذلك فالحكم فيه وكذا في من لقي من أضاف إليه وسمع منه إلا أنه لم يسمع منه ذلك الحديث واحد. يعني الحكم سواء في الإرسال والانقطاع والتدليس أنه واحد، وحاصله التسوية بين الإرسال الظاهر والخفي والتدليس في الحكم. يعني أن الخطيب يسوي بين الانقطاع بأنواعه وأشكاله وبين التدليس في الحكم. إذن لا يعني لم يجعل انقطاع الإرسال وهو الانقطاع بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعله أي انقطاع في الإسناد. ونحو قول أبي الحسن ابن القطان علي في بيان الوهم والإهام كما سيأتي في التدليس: الإرسال رواية الراوي عمن لم يسمع منه. إذن ابن القطان أيضا عمم الإرسال بأنه إيش؟ الانقطاع. يعني ابن القطان أيضا ممن يأخذ بمذهب أن الإرسال هو الانقطاع، وهو الذي حكاه ابن الصلاح عن الفقهاء والأصولين بل وعن الخطيب، فإنه قال: والمعروف في الفقه وأصوله أن ذلك كله أي المنقطع والمعضل يسمى مرسلا. قال: وإليه ذهب من أهل الحديث الخطيب وقطع به. يعني الفقهاء والأصوليون أو جمهورهم يعني يسمي المرسل ما فيه انقطاع، وأيضا الخطيب. ونحو قول النووي في شرح مسلم: المرسل عند الفقهاء والأصولين والخطيب، وجماعة من المحدثين من قطع إسناده على أي وجه كان، فهو عندهم يعني بمعنى المنقطع. انتبه لهذا التفصيل. عندنا المرسل عند جمهور الحديث وهم رواه التابعين، وعندنا المرسل عند الفقهاء والأصوليين وجماعة من أهل الحديث والخطيب البغدادي أنه بمعنى إيش؟ الانقطاع. الانقطاع سواء كان انقطاعا ظاهرا جليا أو كان انقطاعا خفيا. فإن قوله على أي وجه كان يشمل الابتداء والانتهاء وبينهما الواحد فأكثر، الواحد فأكثر، يعني سواء كان الساقط راو واحد كان واحدا أو كان اثنين أو كان أكثر. وأصرح منه قوله في شرح المهذب، ما اسمه؟ أحسن، المجموع شرح المهذب. ومرادنا بالمرسل هنا من قطع إسناده فسقط من رواته واحد فأكثر، وخالفنا أكثر المحدثين فقالوا هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. وممن صرح بنحو من المحدثين الحاكم، فإنه قال في المدخل وتبعه البغوي في شرح السنة هو قول التابعي أو تابع التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قرن أو قرنان، ولا يذكر سماعه من الذي سمعه، يعني في رواية أخرى كما سيأتي في أواخر الباب. لا، يعني هنا المرسل عند الحاكم أنه قول التابع أو تابع التابعي، لكن ما عممه الآخرون. إذن ما نسبه التابعي أو تابع التابع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما عمم الانقطاع. ولكن الذي مشى عليه في علوم خلاف ذلك، حيث قال في معرفة علوم الحديث إيش؟ المرسل أتباع التابعين عندنا معضل، فلعله أطلقه لغة، لعله أطلقه لغة وليس اصطلاح. وكذا أطلق أبو نعيم في مستخرج على التعليق مرسلا، وممن أطلق المرسل على المنقطع من أئمتنا أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي، ثم الدارقطني، ثم البيهقي. أبو حاتم قال إبراهيم النخعي عن عمر مرسل، وأبو داود ما قال خالد بن دريك مرسل، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة، بل صرح البخاري في حديث لإبراهيم ابن يزيد النخعي عن أبي سعيد الخدري بأنه مرسل لكون إبراهيم لم يسمع من أبي سعيد. إذن نقول في بعض الأوقات قد يطلقون الإرسال بمعنى الانقطاع، لكن ليس اصطلاحا، إنما الاصطلاح العام عند من؟ عند الفقهاء والأصوليين والخطيب وبعض المحدثين. وكذا صرح أبو هو وأبو داود البخاري يعني في حديث لعون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابن مسعود بأنه مرسل لكونه لم يدرك ابن مسعود، والترمذي في حديث لابن سيرين عن حكيم ابن حزام بأنه مرسل، وإنما رواه ابن سيرين عن يوسف ابن ماهر الأشهر الفاتح ويجوز الكسر عن حكيم، وهو الذي مشى عليه أبو داود في مراسيله في آخرين. أدخل أبو داود المنقطع. وأما أبو الحسين ابن القطان الفقيه البغدادي من متقدم أئمة أصحابنا الشافعية، فإنه قال المرسل أن يروي بعض التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا، أو يكون بين الراوي وبين رجل رجل، يعني هو ماذا فعل؟ أحسنت، لكن ماذا فعل؟ أخذ بتعريف المحدثين وبعمل المحدثين في الانقطاع بين التابعين والصحابة، إلا أن يراد أو يكون بين الراوي وبين رجل رجل أنها عامة. وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي المرسل ما سقط من إسناده واحد، فإن سقط أكثر فهو معضل، ثم إنه على القول بشموله المعضل والمعلق قد توسع من أطلقه من الحنفية على قول الرجل من أهل هذه الأعصار قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. في التحرير لابن الهمام المرسل قول الإمام الثقة قال عليه الصلاة والسلام مع حذف من السند وتقييده بالتابعي أو الكبير منه مصطلح، يعني هذا اصطلاح عند المحدثين. فابن الهمام الحنفي أطلقها، أي أن أي إمام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل. وكأن ذلك سلف الصفدي متوفى سنة 64 و700، حيث قال في تذكرته حكاية عن بعض المتأخرين المرسل ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير عنعنة، والمسند ما رفعه رويه بالعنعنة. ما يقصد العنعنة عن إنما يقصد ذكر السند، فإن الظاهر أن قائله أراد بالعنعنة الإسناد، فهو كقول ابن الحاجب تبعا لغير من أئمة الأصول المسند قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتناول ما لو كثرت الوسائط. يعني ابن الحاجب قال المرسل قول غير الصحابي، فيا ترى هل تنزل مثلا إلى مثل ابن حزم، إلى مثل يعني المتأخرين العز بن عبد السلام مثلا أو ما أشبه هؤلاء؟ ولكن قد قال العلائي إن الظاهر عند التأمل في أثناء استدلالهم أنهم لا يريدونه، بل إنما مرادهم ما سقط منه التابعي مع الصحابي، أو ما سقط منه اثنان بعد الصحابي ونحو ذلك. ويدل عليه قول إمام الحرمين في البرهان مثاله أن يقول الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. سبحان الله، البرهان وتحرفت كلمة الشافعي إلى التابعي في المطبوع، يعني شين وتاء وفاء وباء تشبه بعضها، وإلا فيلزم من الإطلاق المتقدم بطلان اعتبار الأسانيد التي من خصائص هذه الأمة، وترك النظر في أحوال الرواة، والإجماع في كل عصر على خلاف ذلك، وظهور فساده غني عن الإطالة في انتهى. صحيح، المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، أما تعميمه فهذا اصطلاح للفقهاء الأصوليين، وأهل كل فن هم المرجع في ذلك الفن. وإن كان بعض أئمتنا ذكروه بمعنى الانقطاع بين التابعي وتابعين، أو بين التابعي وصحابي، وهذا هو الغالب. أقول الغالب في إيش؟ في يعني في هذه، انها تعتبر فائده انه انقطاع بين تابعه وبين صحابه. ولذلك خصه بعض المحققين من الحنفيه باهل الاعصار الاول، يعني القرون الفاضله. لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، قال الراوي فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، حديث عمران بن حصين. وفي رواية جزم فيها بثلاثة بعد قرن بدون شك، ثم يفشو الكذب. وفي رواية ثم ذكر قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، لا وينذرون من نذر، ليش هو شكلها ينذرون، لا وينذرون، وينذرون لأن وينذرون ماضيها أنذر، فكيف يكون أنذر؟ لا هو نذر، وينذرون من النذر وليس من الإنذار. نعم هذا خطأ في التشكيل. وحينئذ فالمرسل ذو أقوال، الثالث أوسعها والثاني أضيقها والأول الأكثر في استعمال أهل الحديث كما قاله الخطيب، وعبارته عقب حكاية الثالث من كفايته، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما رواه تابع التابعي فيسمونه المعضل، وأهل الحديث هم الحجة وعليهم المعول. بل صرح الحاكم في علومه بأن مشايخ الحديث لم يختلف أنه الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي، عليكم الصحة والبركات، ثم يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافقه غيره على حكاية الاتفاق. انظر جامع التحصيل للعلاج. طيب إذن هذا تعريف إيش المرسل، يعني هذا تعريف المرسل. سندخل في حكم الاحتجاج بالمرسل، يعني سندخل في حكمه، هل هو حجة أم ليس بحجة. صحيح. نقف عند واحتج. إذن هناك ثلاثة أقوال في تعريفه، وأرجحها أنه ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاحتجاج به والكلام على أمر الاحتجاج فهذا نرجئه للدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله.